الانبياء والشريعه اقرب من البرق فرجك ساعتين تضيق الوسيعه لم يجلس الخضرة نعمل حساب للخلايق يوم حلو. الشريفة خمس يوم أبصر عملك. بصي يا بنت الشريفة وبعت لي خليفة السيف قطع اللبب ويا الشريحة وضع وليد مهران على الأرض وتخبل الطول والعرض. قام جال العبد قمصانع يقول له ايه يا راجل اختشي وقوم وسط الخيل اعرف حصانك. خليفة روح مغضب يشكي من بلاوي خلفية قال يا ريتني جيت عالسيف مغضب ولا طولت العبد فيا. سعدة ومن طلب السعادة ينولها لو اخوي ابو زيد لكون الدنيا حارب جبل. ما تقول يا عدو مهما تقول عد احنا حبايب.